بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. الطلاق لغة التخلية، يعني خلى شيء من الشيء أو ابتعد عنه يقال طلقه. واصطلاحا الطلاق اصطلاحا هو حل قيد النكاح، حل قيد النكاح. قال رحمه الله: يكره بلا حاجة، ويباح لها، ويسن لتضررها بالوطئ وتركها صلاة وعفة ونحوهما. الطلاق تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة، فمرة يباح، ومرة يكره، ومرة يحرم، ومرة يجب، ومرة يسن. ذكر بعض هذه الأحكام فقال: يكره بلا حاجة. متى يكره الطلاق؟ إذا لم يكن هناك داع له فإنه يكره، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هذا الحديث وإن كان في إسناده كلام لكنه استدل به العلماء. ويباح لها إذا كان هناك حاجة، كسوء خلق الزوجة أو خلق الزوج ونحو ذلك، فيكون مباحا. ويسن لتضررها بالوطأ وتركها صلاة وعفة ونحوهما. يسن في حالات منها أن يكون هناك ضرر على الزوجة أو على الزوج بالوطأ أو غيره، وتركها صلاة يعني لا تصلي، فيسن طلاقها، لأن من كان مقصرا مع ربه فهو فمع غيره يكون أكثر تقصيرا. طبعا هذا بعد نصحها وتوجيهها. وعفة كذلك، إذا كانت المرأة في سلوكها شيء من الخلل وترك العفة ولا ينفع معها توجيه ولا نصح، يستحب طلاقها ونحوهما. وقد يحرم الطلاق، وذلك في حال الحيض، الطلاق في الحيض حرام، والطلاق كذلك في الطهر الذي جامعها فيه. قال: ولا يصح إلا من زوج ولو مميزا يعقله. لا يطلق أحد بالنيابة عن أحد بدون توكيل، فلا يقع الطلاق إلا من الزوج، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطلاق لمن أمسك بالساق، أي الزوج. ولو مميزا يعني لا يشترط أن يكون بالغا حتى يصح طلاقه، إذا كان عاقلا، إذا كان يعقل معناه، أي يعقل معنى أن هذا الطلاق ويعرف أحكامه يصح منه. قال: ومن عذر بزوال عقله أو أكره أو هدد من قادر فطلق لذلك لم يقع. إذا عذر بزوال عقله، كجنون، يطرأ على إنسان جنون فيطلق أثناء جنونه لا يقع، أو نوم مثلا، إنسان أحيانا يتكلم أثناء النوم، فلو طلق وهو نائم تكلم بلا إرادة فخرج منه طلاق لا يقع. أو أكره، أكره بإكراه معتبر، وقد سبق أن شرحنا عدة مرات الإكراه إيش المعتبر. ما هو الإكراه المعتبر؟ متى يكون الإكراه فعلا معتبرا؟ يكون المكره قادر على تنفيذ الإكراه. نعم أحسنت. وبعد أن المكره سينفذ الإكراه. تمام. الأمر الثالث أن يكرهه بإيش؟ بأمر قاس لا يستطيع تحمله، كقتل، قطع عضو، خطف ولد، واضح. لكن لو أكره هدده بشيء، بضرب يسير، أو هدده أنه سيشتمه، أو هدده يعني أشياء تتحمل، ما يقول أنا مكره، واضح. فقال: بزوال عقله أو أكره أو هدد من قادر فطلق لذلك لم يقع، لم يقع، لأن المكره لا يريد إيقاع الطلاق فلا يقع. قال: ومن صح طلاقه صح توكيله فيه وتوكله، ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها. يعني التوكيل بالطلاق يصح، يصح أن توكل غيرك في تطليق زوجتك حتى لو كان هذا الغير امرأة، بل حتى لو كان هذا الغير هي الزوجة نفسها، تقول طلقي نفسك، يصح ذلك. ومن صح طلاقه يعني يكون عاقل غير مكره حسب ما سبق، صح توكيله وتوكله. توكيله يعني أن يوكل غيره في الطلاق، وتوكله أي أن يوكله رجل بطلاق زوجته. ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها أو إيش أو غيرها أو وغيرها. واعلموا أن الطلاق نوعان، طلاق سني وطلاق بدعي، أو طلاق سنة وطلاق بدعة. طلاق السنة ما أشار إليه المصنف بقوله والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه. ثلاث شروط ليكون الطلاق سنيا معتبرا: أن يكون طلقة واحدة، فلا يجوز أن يجمع أكثر من طلقة، ثلاث ثنتين فقط واحدة، في طهر يعني ليس في حيض، لم يجامع فيه. إذا اجتمعت الأمور الثلاثة كان الطلاق سنيا، والحكمة في ذلك ظاهرة، لأن المرأة في حال الحيض يعتريها شيء من التغير النفسي أحيانا، فقد يكون خيار الطلاق للزوج خيارا وقتيا، واضح؟ فلذلك من حكمة الشريعة أنها لم تسمح بوقوع الطلاق في حال الحيض حتى يطلقها في طهر لم يصبها فيه، يعني يكون الإنسان قد تروى وفكر وفعلا قد اختار أن الطلاق هو أنسب خيار. وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة محرم ويقع. وهذا النوع الثاني من أنواع الطلاق اللي يسمون الطلاق البدعي، وهو أن يكون في حال الحيض أو في طهر قد أصابها فيه أو جامعها فيه، وهذا حرام يأثم فيه. ولكن هل يحسب طلاقا أم لا؟ الجواب يحسب طلاقا، يحسب طلاقا على الصحيح، لكن تسن رجعتها، يسن أن تراجعها، ثم إن شئت أن تطلقها بعد ذلك مرة أخرى تطلقها في طهر دون جماع. قال ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها وصغيرة وآيسة وغير مدخول بها. الطلاق السني أو البدعي لا يتصور للحامل، واضح؟ الحامل لأنها لا تحيض، وبالتالي طلاق الحامل ما نقدر نسميه طلاق بدعة لأنه ليس في حيض، واضح؟ وبالتالي يصح طلاق الحامل في أي وقت. وصغيرة، صغيرة في عرف الفقهاء هي التي لم تحض دون البلوغ يعني، والتي لم تحض أيضا لا يتصور فيها سنة وبدعة لأنها لا تحض، واضح؟ وآيسة، الآيسة هي التي المرأة الكبيرة التي توقف حيضها، كذلك هذا ليس فيه سنة وبدعة. وغير مدخول بها يعني يكون قد عقد عليها ولم يدخل بها بعد، فهذه يصح تطليقها ولو كانت في حال الحيض، فلا يوجد في وضعها طلاق سني وطلاق بدعي. قال ويقع بصريحه مطلقا. إذن التقسيم الأول بالطلاق تقسيم باعتبار سنيته وبدعته، هناك تقسيم آخر بالنسبة للطلاق باعتبار ألفاظه، فينقسم الطلاق باعتبار ألفاظه إلى قسمين: طلاق صريح وطلاق كناية. طلاق صريح وطلاق كناية. الطلاق الصريح ما أشار إليه بقوله ويقع بصريحه مطلقا وبكنايته مع النية. والصريح المقصود به أي ما لا يحتمل إلا معنى الطلاق، يطلق بلفظ لا يحتمل إلا معنى الطلاق، وهذا يقع به الطلاق فورا ولو لم ينوي، بل ولو كان مستهزئا أو ضاحكا يقع الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنه أن الطلاق يقع حال الهزل والجد، فقال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة. فالطلاق ليس فيه هزل، إذا طلق الرجل هازلا بلفظ صريح تطلق الزوجة، ما يجوز العبث أو الهزل في موضوع الطلاق، هذا الصريح. أما الكناية فهو ما يحتمل معنى الطلاق ويحتمل معنى غيره، كأن يقول الرجل للزوجة الحقي بأهلك. كلمة الحقي بأهلك تحتمل أنه يقصد الطلاق وتحتمل أنه لا يقصد الطلاق، أو يروح بيت أهلك مثلا، روحي بيت أهلك تحتمل قصد الطلاق وتحتمل لا، أو يقول لها مثلا لا أريدك، لا أريدك تحتمل وتحتمل. فالطلاق الكناية لا يقع الطلاق إلا إذا نواه، لا يقع إلا بنية الطلاق. فإذا قال الرجل لزوجته الحقي بأهلك ونوى الطلاق تطلق، أما إذا قال لم أنوي لا تطلق. وكيف لنا أن نعرف أنه نوى؟ بسؤاله، ويكون بينه وبين الله، إذا قال ما نويت ولا خلاص، ويكون في ذمته عند الله سبحانه وتعالى. قال وصريحه، الآن سيذكر كيف يكون الصريح. قال وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه، يعني أنت طالق أو أنت مطلقة أو نحو ذلك من العبارات التي تدور حول معنى الطلاق، غير أمر ومضارع ومطلقة بكسر اللام، ثلاث أنواع من التصريف لا يقع فيها الطلاق. أمر كطلقي، كلمة طلقي لا يعتبر طلاق، واضح؟ يعني هو يقول لها طلقي، فما يعتبر أنه أنشأ الطلاق عليها. ومضارع كأن يقول تطلقين، ما يقع الطلاق، لو قال رجل لزوجته تطلقين ما يقع الطلاق. أو مطلقة، ما يقول أنت مطلقة، إذا فتح اللام تطلق، أنت مطلقة، لكن إذا قال أنت مطلقة اسم فاعل لا يقع الطلاق. وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي وما أحل الله علي حرام فهو ظهار ولو نوى طلاقه، هناك ألفاظ أكبر من أن تكون طلاقا وهي تسمى الظهار. والظهار كأن يقول أنت علي حرام، يعني أكبر من الطلاق، يحرمها على نفسه، أو يقول لها أنت علي كظهر أمي، أو يقول ما أحل الله علي حرام، فهذا ليس طلاقا وإنما هو ظهار. والظهار أمر محرم وعليه كفارة مغلظة ستأتي إن شاء الله لاحقا. ولو نوى طلاقا، يعني لو رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي، وقال أنا ترى ما نويت الظهار أنا نويت الطلاق، نقول ما يقبل ويعتبر ظهار، ويكون عليك أحكام الظهار وكفارة الظهار. وإن قال كالميتة أو الدم وقع ما نواه، إذا قال لزوجتي أنت علي كالميتة أو أنت علي كالدم، ومعلوم أن الميتة لا تؤكل وليست حلالا والدم كذلك، وقع ما نواه، هني ينظر، إذا نوى ظهارا صار ظهارا، وإذا نوى طلاقا صار طلاقا. أما إذا قال ما عندي نية، قال ومع عدم نية ظهار، إذا اللي هو إيش؟ قول أنت عليك الميتة أو أنت عليك الدم. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما. يعني إيش؟ يعني رجل مثلا قال لرجل افعل هذا الأمر، قال ما أفعله، فقال أنا حلفت بالطلاق أنك تفعله، وهو كاذب ما حلف ولا شيء، واضح؟ قال أنا حلفت بالطلاق أن تفعل كذا وكذا، طيب، وهو كاذب ما حلف، ثم لم يفعله الرجل، يعني خالف ما حلف عليه، خالف الإلزام، هل تطلق الزوجة أم لا؟ هل تطلق؟ الجواب إذا كان الأمر لم يرتفع إلى القاضي لا تطلق الزوجة، وهذا معنى قوله دين. إيش معنى دين؟ ما معنى دين؟ دين يعني صدق فيما بينه وبين الله، واضح؟ صدق، إذا قال أنا ترى أنا كذبت، ترى ما حلفت ولا شيء، إذا ما توصل الأمر إلى القضاء دين، يعني يصدق وتصدقه زوجته فيما بينه وبين الله. أما إذا حصل الأمر في قضية ووصل الأمر إلى القاضي لا، يلزمه حكما، لأن قوله حلفت بالطلاق إقرار واعتراف، ومعلوم أن الإقرار لا يصح الرجوع فيه، لو واحد قال أنا أقر على نفسه أنه طلق زوجته وثبت هذا عند القاضي لا يحق له أن يتراجع عن هذا الإقرار بعد ذلك، واضح؟ إذن إذا قال حلفت بالطلاق وهو كاذب فالأمر يختلف بحسب الوضع، فإن كان رفع إلى القاضي يلزمه حكما يحاسب عليه، وإلا يدين فيما بينه وبين الله. ثم قال رحمه الله ويملك حر ومبعض ثلاث تطليقات وعبد اثنتين. طبعا كما تعلمون أن عدد الطلاق ثلاث مرات، يطلق الرجل مرة الأولى ثم يراجع، ثم يطلق المرة الثانية ثم يراجع، وتبقى له طلقة واحدة، إذا طلقها لم ترجع له حتى تنكح زوجا غيره، لذلك قال الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان. بعد المرتين قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، اللي هي المرة الثالثة، وهي المقصودة بقول الله عز وجل بعد ذلك فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع. أما العبد فله طلقتان فقط، لماذا؟ لأن العبد على النصف من الحر، ماشي، والثلاث نصفها طلقة ونصف، ولا يوجد نصف طلقة فجبرت إلى طلقة وصارت إيش؟ طلقتين. ثم قال رحمه الله ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات. هذه مسألة الاستثناء في الطلاق، والاستثناء في الطلاق كأن يقول طلقتك ثلاثا إلا واحدة، أو ثلاثا إلا اثنتين مثلا، هل يصح الاستثناء أم لا؟ هذه المسألة مبنية على مسألة أصولية، وهي مسألة الاستثناء. والاستثناء ما هو الاستثناء؟ الاستثناء هو إخراج شيء من الكلام بإلا أو بإحدى أخواتها، إخراج شيء من الكلام بإلا أو إحدى أخواتها، كأن تقول أعطي الطلاب إلا خالدا ومحمدا، أو إلا فلانا وفلانا، أدخل الناس إلا فلان وفلان، فأنت أخرجت من حكم القضية مجموعة بإلا أو إحدى أخواتها، مثل ما عدا، أدخل فلان وفلان ما عدا فلان وفلان. فالاستثناء في الطلاق يصح، لكن بشرط أو له عدة شروط، أولها أن يكون النصف فأقل، يعني وهذه مسألة تنطبق حتى على غير الطلاق، فلو قلت مثلا لك عندي 10 إلا 9، التسعة اللي هو المستثنى أكثر من النصف أم أقل؟ أكثر من النصف لا يصح الاستثناء ويثبت في ذمته العشرة كاملة، واضح؟ لكن لو قال لك عندي عشرة إلا خمسة يصح، إلا أربعة يصح، وهكذا. طيب بالنسبة للطلاق، لو قال طلقت أو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، ما الحكم؟ كم يقع؟ ليش يقع واحدة؟ هل يصح الاستثناء؟ ليش يصح؟ أكثر الاثنين أكثر من النصف بالنسبة للثلاثة، واضح؟ وبالتالي لا يصح استثناؤه، وبالتالي تقع الثلاث كاملة، يعتبر الاستثناء هذا لغو. ليش؟ لأنه أكثر من النصف، واضح؟ أما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، يقع ولا ما يقع؟ يقع كم؟ ثنتين. لماذا صححنا الاستثناء؟ لأنه أقل من النصف، لاحظتوا كيف؟ هذا بالنسبة للطلقات. بالنسبة للمطلقات، لو قال، لو رجل عنده أربع زوجات وقال نسائي طوالق إلا فلانة وفلانة، يصح ولا ما يصح؟ يصح. لكن قال كلهن طوالق إلا فلانة وفلانة وفلانة، ما يصح، لأنه أكثر من النصف، فيقع الطلاق عليهن كلهن، واضح؟ طيب. وشرط أيضا حتى يكون الاستثناء صحيحا، قال وشرط، إذن نستطيع أن نرقم شروط لصحة الاستثناء. أولا النصف فأقل، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال وشرط تلفظ، يعني لو رجل طلق زوجته ثلاثا ولم يتلفظ بالاستثناء، ثم قال بعد ذلك أنا ترى يا أخوة نويت أني أستثني طلقة واحدة لكن لم أتلفظ، نقول هذا لا ينفع معك، فيقع الطلاق إيش؟ ولو لم يقع الطلاق كاملا ولا نعتبر استثناءك صحيحا. لماذا؟ لأنك لم تتلفظ به. واتصال معتاد، أي أن يكون الاستثناء متصلا بنفس لفظ الطلاق. فلو قال اليوم مثلا لزوجته أنت طالق ثلاثا وسكت، ثم بعد ساعة جاء وقال إلا واحدة، يقبل ولا لا؟ لا يقبل، واضح؟ قال معتاد. لماذا؟ قال مثلا لو فرضنا أنه أراد أن يستثني فأخذته سعلة، يعني إيش سعلة؟ كحة، يعني نوى أن يتلفظ بالاستثناء لكن أخذته سعلة وجعل يكح يكح يكح مثلا، وخذ له نص ساعة، ثم قال إلا واحدة، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنه لم يكن فاصل، وهذا الفاصل هو معذور فيه. لكن لو قال أنت طالق ثلاثا وسكت مع قدرته على الكلام ولم يتكلم، نقول لا يصح استثناؤك. قال ونيته قبل تمام مستثنى منه. الشرط الرابع من شروط صحة الاستثناء هنا نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. يعني إيش؟ يعني إذا كان قد تلفظ بعدد الطلاق، قال أنت طالق ثلاثا ولم يخطر على باله أن يستثني، بعد ما قال ثلاثا خطر على باله فقال إلا واحدة، لا يقبل، لا يقبل، لابد أن يكون إيش؟ قد نواه. قال ويصح بقلب من مطلقات لا طلقات. ما معنى ذلك؟ يعني يستثنى من شرط التلفظ مسألة، وهي الاستثناء من مطلقاته. فلو كان عنده أربع نسوة وقال نسائي طوالق، ونوى في قلبه استثناء واحدة دون تلفظ، يصح، يصح ذلك. لماذا يصح؟ لأن الأربع نساء والثلاث نساء، صح؟ والثنتين نساء، فاللفظ يصح إطلاقه على الثلاث لأن هؤلاء نساء، صح ولا لا؟ والثنتين نساء فيصح، لذلك صححنا استثناءه القلبي في هذه الحالة. أما الطلقات فلا يصح، فلو قال مثلا لزوجته أنت طالق ثلاثا وسكت، وبعد مدة قال أنا ترى نويت في قلبي أنها إلا واحدة، نقول ما يصح، ما يصح، لا يقبل منك ذلك، لأن ثلاثا يعني ثلاثا، واضح، فلا تحتمل إلا أن تكون ثلاثا. لكن قوله نساء طوالق يحتمل أن يكون قصد بالنساء هذول الثلاث، لأن هذول أيضا نساء وليس في عدد. لكن لو قال نساء الأربع طوالق هل يصح استثناءه القلبي؟ لا، لا يصح، واضح؟ طيب. ثم قال وأنت طالق قبل موتي تطلق في الحال، يعني لو قال رجل لزوجته أنت طالق قبل موتي متى تطلق؟ الحين، لأن الحين قبل الموت أقرب زمن، تطلق بعد أقرب زمن من انتهاء الكلمة، تطلق في الحال. وبعده أو معه لا تطلق. لو قال لزوجته أنت طالق مع موتي أو بعد موتي لا تطلق. لماذا؟ لماذا لا تطلق؟ ها؟ لو قال لها أنت طالق بعد موتي أو أنت طالق مع موتي لماذا لا تطلق؟ ها؟ لأنه إذا مات لم تعد زوجة في الدنيا، ولا يقع الطلاق من ميت، واضح؟ فتنحل يعني علائق الزوجية الدنيوية بالموت، فلا يقع الطلاق. وإن بقيت بعض العلائق الزوجية بحيث تكون زوجته في الجنة أو نحو ذلك، لكن المقصود بأحكام الدنيا التي منها الطلاق لا يقع من ميت، صح؟ طيب. قال وفي هذا الشهر، لو قال رجل لزوجته أنت طالق في هذا الشهر أو في هذا اليوم أو السنة تطلق في الحال. لماذا تطلق في الحال؟ لأنه هذا في هذا الشهر، والحين احنا في هذا الشهر، والقاعدة أن الطلاق إذا ربط بزمن يقع بأول هذا الزمن، بأوله، إلا إذا نوى شيئا آخر، وأول هذا الزمن هو بعد تلفظه مباشرة، فيقع الطلاق فورا أول ما يصدق عليه العبارة. والحين في هذه اللحظة ألا يصدق عليه أنه في هذا الشهر أو أنه في هذا اليوم وفي هذه السنة؟ بلى، فيقع. فإن قال أردت آخر الكل قبل حكما، لو قال لزوجته أنت طالق في هذا الشهر، ماشي، فالزوجة راحت للقاضي وأرادت أن تجري عملية يعني إجراءات الطلاق، قال لا أنا قصدي آخر الشهر، يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل. لماذا؟ لأن اللفظ يحتمله، لأن آخر الشهر هو فعلا فيه، آخر الشهر فيه. فمتى تطلق؟ تطلق بمغيب شمس آخر يوم في هذا الشهر، ماشي، قبل حكما. طيب. وغدا أو يوم السبت ونحوه تطلق بأوله، فلو قال أردت الآخر لم يقبل. لاحظ، لو قال لزوجته ما قال أنت طالق في هذه السنة أو في هذا اليوم، لا، قال أنت طالق غدا أو أنت طالق يوم السبت، ما قال في يوم السبت، قال يوم السبت ونحوه، تطلق بأوله، تطلق بطلوع فجر يوم السبت، ولا يقبل منه أنه قال لا أنا قصدت آخر اليوم. لماذا لم نقبل هنا وقبلنا قبل قليل؟ أنه لا يحتمل، لأن في الحالة الأولى هناك ظرفية، لما يقول في هذا الشهر تحتمل الكلمة أول يوم إلى آخر يوم، كله يصدق عليه أنه في هذا الشهر. لكن لو قال أنت طالق غدا ما قال في يوم غد، قال غدا، يعني أول ما يكون غدا تطلق على طول، ماشي. قال فلو قال أردت الآخر لم يقبل. وإذا مضت سنة، لو قال رجل لزوجته إذا مضت سنة فأنت طالق، قال تطلق بمضي 12 شهرا، بمضي 12 شهرا من الآن، 12 شهر هجري طبعا. فإذا كان كلامه هذا في أول الشهر الهجري، في 1 محرم مثلا، معناته متى تطلق؟ لا، تطلق بغروب شمس آخر يوم من ذي الحجة، صح؟ طيب إذا كان في نص الشهر 15 محرم مثلا، يحسب كل شهر 30 يوم، 30 يوم حتى يحسب 12 شهر، فتطلق فور انتهائه. وإن قال السنة، قال أنت طالق السنة، أنت طالق بمضي السنة، عفوا وليس بمضي سنة، يعني جعلها معرفة لا منكرة، فمعناته بمضي هذه السنة اللي 1439، ولو كان باقي عليها شهر أو كان باقي عليها شهرين، بخلاف ما لو قال أنت طالق بعد مضي سنة، يعني 12 شهر. لكن إذا قال أنت طالق بعد مضي السنة، ففي ألف لام العهد، أي السنة الحاضرة هذه، وبالتالي أول ما تنتهي هذه السنة تطلق، فبانسلاخ ذي الحجة، يعني أي بانتهائي. ثم قال رحمه الله فصل، وهذا الفصل يا أخوة في تعليق الطلاق بالشروط، بما يسمى بالطلاق إيش؟ المعلق. ويصح تعليق الطلاق، يعني لا يشترط في الطلاق أن يكون منجزا، يصح أن يعلق. قال ومن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد، شرط إذا دخلت البيت، إذا أكلت، إذا قمت، إذا شربت، أي شرط، إذا علق الطلاق به يقع الطلاق فور حصوله، لم يقع حتى يوجد. فلو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل حكما، يعني لو ما علق، لو قال أنت طالق بعدين قال لا أنا قصدي في قلبي إذا حصل كذا وكذا فأنت طالق، ما يقبل هذا، لابد إيش؟ أن يتلفظ بهذا الشرط المعلق. قال ولا يصح إلا من زوج بصريح وبكناية مع قصد، لا يصح أي التعليق إلا من زوج، لأن أصل الطلاق لا يصح إلا من زوج، فكذلك التعليق لا يصح إلا من زوج، بصريح وبكناية مع قصد، سواء كان طلاق صريح وكناية، وقد عرفنا قبل قليل ما الفرق بينهما. قال ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت لا كلام منتظم، يعني يقطعه إيش؟ يقطع الشرط، يقطع الشرط في الطلاق. لو قال مثلا إذا دخلت البيت وسكت، سكت سكوتا طويلا، أو مثلا سبح قال سبحان الله والحمد لله أو أي شيء، ثم قال أنت طالق، ما الحكم هنا؟ تطلق فورا، لأن هناك انفصال بين الشرط وبين الطلاق، فتطلق فورا. قال لا كلام منتظم، فلو قال أنت طالق يا زانية إن قمت، فكلمة يا زانية صحيح أنها لا علاقة لها بالطلاق والشرط، لكنها لها علاقة بالكلام، أو قال لها أنت طالق يا مزعجة وكذا وأنت وكذا كذا إن قمت مثلا، يقع يحسب التعليق ويعتبر. لماذا؟ لأن هذا الفاصل له علاقة بإيش؟ بالطلاق وبالمشاكل هذه. لكن لو جاء بكلام أجنبي، لذلك ضرب مثلا بالتسبيح، ما العلاقة التسبيح بالطلاق؟ فيعتبر فاصلا، فلا علاقة يكون هنا بين الشرط وبين الطلاق، فيقع الطلاق فورا كأنه طلقها طلاقا مستأنفا. طيب كيف يكون الشرط؟ ما هي أدواته؟ قال وأدوات الشرط نحو إن ومتى وإذا، إن قمت فأنت طالق، متى قمت فأنت طالق، إذا قمت فأنت طالق، كلها تصلح. ثم قال رحمه الله وإن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو تنحي ونحو تطلق، يعني قال الرجل لزوجته إن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو تنحي أو انتبهي للكلام تطلق فورا. ليش؟ لماذا تطلق فورا؟ لأن كلمها صح؟ كلمها بشنو؟ بقوله تنحي، واضح؟ أنه شنو قال؟ علق الطلاق بماذا؟ بكلامه لها. المفروض يقول إن كلمتك فأنت طالق ويسكت. أي كلمة بعد هذه العبارة تخرج منه لها تعتبر هي إيش؟ طالق. فهو قال إن كلمتك فأنت طالق واخري عني مثلا، كلمة واخري عني هذه كلام، يقع الطلاق. لاحظت كيف؟ هذا معنى قوله وإن قال وإن كلمتك فأنت طالق فتحققي، يعني دير بالك مثلا، أو تنحي واخري عني تطلق، لأن الشرط قد حصل. وإن قال وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك به فعبدي حر، إن حلت يمينه وتبقى يمينها. يعني إذا قال الرجل لزوجته إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت فورا إن بدأتك به فعبدي حر، إن حلت يمينه. ليش إن حلت يمينه؟ يعني إيش إن حلت يمينه؟ ما معنى إن حلت يمينه؟ يعني ذهب التعليق، ذهب التعليق. لماذا؟ لأن هي التي بدأت. هو علق الطلاق على ماذا؟ على أن يبدأ هو، والواقع أن اللي بدأ منه هي، فذهب اليمين خلاص، هو لم يبدأها. حتى لو تكلم بعد ذلك قد تكلم دون أن يكون قد بدأها، فيمينه تنحل تذهب، لأنه لم يبدأها بالكلام، هي التي بدأت. وتبقى يمينها اللي هي قولها إن بدأتك به فعبدي حر، تبقى يمينها، فإذا بدأته هي بعد ذلك يعتق عبدها فورا، واضح؟ ثم قال وإن خرجت، يعني إذا رجل قال لزوجته إن خرجت بغير إذني ونحوه، ونحوه يعني إيش؟ يعني إن زرت فلانا، إن دخلت البيت الفلاني، إن ذهبت للسوق الفلاني، أي عبارة من العبارات، إن خرجت بغير إذني ونحوه فأنت طالق. ثم أذن لها مرة فخرجت، ثم خرجت بغير إذن بعد ذلك، ما حكمها؟ تطلق، واضح؟ أو أذن لها ولم تعلم طلقت، يعني رجل قال لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق، طيب، فذهبت المرأة وذهب الرجل، خرج من البيت الرجل مثلا، ثم بعد ساعة ندم الرجل على كلامه وقال لولده اذهب، مثلا قال لولده الساعة 6 مثلا أنا أذنت لأمك أن تخرج خلاص، طيب هي الساعة 6:15 خرجت، لكن لم تعلم أن الزوج إيش أذن لها، بس هي خرجت فعليا بعد إيش؟ بعد الإذن، لكن الإذن لم يصل لها بعد، واضح الصورة يا إخوان؟ هل تطلق أم لا؟ والواقع أنها خرجت بعد أن أذن الزوج، لكنها لم تعلم بهذا الإذن، تطلق ولا لا؟ تطلق. ليش؟ لأنها خرجت عاصية، صح؟ هي خرجت وفي قرارة نفسها أن الزوج لم يأذن، فقد خرجت منتهكة لكلام زوجها، فلا اعتبار بعد ذلك إن كان أذن أو ما أذن، لأن هي لو سألته وهي خارجة أذن لك الزوج فقالت لا، ستقول لا، واضح؟ فيقع الطلاق، لأن العبرة بما في نفسها، هي خرجت عاصية له منتهكة لأمره، وهذا معنى قوله أو أذن لها ولم تعلم طلقت. قال وإن علقه على مشيئتها تطلق، يعني قال لها أنت طالق إن شئت، أنت طالق إن شئت، فإذا قالت أشاء تطلق على طول، قال تطلق بمشيئتها غير مكرهة، إلا إذا أحد أكرهها على هذه الكلمة فالإكراه ليس معتبرا فلا يقع الطلاق. لكن إذا اختارت قالت إي والله أشاء، تطلق على طول. أو بمشيئة اثنين فبمشيئتهما كذلك. قال أنت طالق إذا شاء فلان وفلان، فور مشيئتهما تطلق المرأة. والمشيئة بمعنى إيش؟ الإرادة. فيعبران عنها بأي كلمة، يقول والله شئنا أردنا تطلق. طيب وإن علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال، وكذا عتق. لو قال أنت طالق إن شاء الله، أنت طالق إن شاء الله، تطلق ولا لا؟ تطلق، لأننا لا نعلم مشيئة الله، ولأن كلمة إن شاء الله يؤتى بها في العادة تبركا بكلام الله لا يقصد به إيش؟ التعليق. واضح؟ تقال تحقيقا لا تعليقا. وكذلك العتق نفس الشيء. العتق لو قال أنت حر إن شئت، أو أنت حر إن شاء فلان وفلان، يعتق بمجرد مشيئته أو مشيئة فلان وفلان. وإن قال أنت حر إن شاء الله يعتق فورا. ثم قال وإن حلف لا يدخل دارا، حلف بالطلاق يعني أني ما أدخل دار أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده. يعني رجل قال علي الطلاق أني ما أدخل البيت الفلاني، ثم ذهب إلى الباب ومد يده من الباب فدخلت يده، أو دخل مد الرجل الأولى ولم يدخل كله، هل يقع الطلاق أم لا؟ لا يقع. لماذا؟ لأن المقصود كله، ويستأنس في ذلك بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد، يعني كان في شباك بين بيت النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد، فقال ناوليني الخمرة من المسجد، يعني هذا الخرقة أو الخمار. فقالت إني حائض. قال حيضتك ليست في يدك، يعني المرأة ممنوعة من دخول المسجد وهي حائض، ولكن أذن النبي عليه الصلاة والسلام بإدخال بعض جسدها، فدل على أن إدخال بعض الجسد ليس بمعنى إدخال كامل الجسد. لذلك قال فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب. الطاق يعني الشباك، يعني مثل الشباك أو الفتحة أو البوابة، يعني ما دخل البيت، أو فلا يقع الطلاق. أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه. قال علي الطلاق أني ما ألبس ثوب من غزلك. الغزل يعني إيش؟ حياكة الثوب. فلبس ثوبا فيه رقعة من غزل المرأة، هل يقع ولا لا؟ الجواب لا يقع، لأن المقصود أي ثوبا إيش؟ كاملا. فلبس ثوبا فيه منه. أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه. علي الطلاق أني ما أشرب مثلا هذه القارورة فشرب نص، ما يقع، لأن المقصود الكل. لم يحنث في كل هالصور هذه اللي ذكرناها. قال ولا يفعلن شيئا، يعني لو قال علي الطلاق لأفعلن كذا وكذا، راح أسوي كذا وكذا، لا يبر إلا بفعله كله. مثل رجل قال علي الطلاق أني آكل هذا الرغيف، بحيث إذا ما أكل الرغيف تطلق إيش؟ الزوجة. فأكل يعني قرمة منه، يقع؟ لا، عفوا، يحنث؟ نعم. ما يبر، هل يبر بقسمه؟ لم يبر. متى يبر بقسمه؟ إذا أكل إيش؟ كله. قال ولا يبر إلا بفعله كله ما لم يكن له نية، إلا إذا كان نية داخلية أن قصد لقمة منه فالأمر يختلف. وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق. لو رجل قال علي الطلاق ما أدخل هذا البيت فدخله ناسيا، يقع الطلاق ولا لا؟ يقع. أو جاهلا ما يعلم أن هذا البيت المقصود، يعني دخله من الباب الخلفي مو منتبه أن هذا البيت اللي يقصده، فاكتشف أنه هو البيت اللي يقصده، يقع الطلاق. واضح؟ يقع الطلاق، يقع حنث في طلاق وعتاق. وينفع غير ظالم تأول بيمينه، هذه مسألة استطرادية. التأول ما معنى التأول؟ التأول أي أن يقول في حلفه كلمة تحتمل معنيين فيوهم السامع أنه يقصد معنى غير المعنى الحقيقي. واضح؟ مثلا كأن يقول مثلا رجل يخرج من باب بيته، باب البيت، بخطوة فيقول أنا خارج البيت. اللي يسمع هذه الكلمة أنا خارج البيت إيش يفهم؟ يفهم أنه في مشوار، صح؟ لكن هو يقصد خارج البيت بخطوة. واضح؟ مثل ما فعل الإمام أحمد رحمه الله مع صاحبه المروذي. المروذي كان مطلوبا للحاكم ظلما، كان مظلوم وكانوا يريدون أن يفتكوا به، فاختبأ عند الإمام أحمد رحمه الله، فجاء الحرس أو الشرطة ليقبضوا عليه وكان مختبئا، فقالوا للإمام أحمد هل المروذي هنا؟ فقال الإمام أحمد ليس المروذي هاهنا، ما يفعل المروذي هاهنا؟ فخرجوا، والواقع أنه داخل. كيف وين التأويل هنا؟ ها؟ كيف قال ليس المروذي هاهنا؟ لا، يقصد كفه. لاحظ كيف؟ قالهم ليس المروذي هاهنا، فاللي يسمعه يفهم أن قصد البيت، وهو كان قصد شنو؟ كفه. يقول ليس المروذي هاهنا، ما يفعل المروذي هاهنا؟ لاحظتوا كيف؟ هذا يجوز إذا أراد أن يدفع ظلما ولو حلف. قال وينفع غير ظالم تأول بيمينه. أما إذا كان ظالم يريد أن يعتدي، يريد أن يسرق، يريد أن يكذب، يريد أن يموه على القاضي، فلا يجوز له ذلك. أذن؟ طيب نقف، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد بالنسبة لطلاق الغضمان طلاق الغضبان يقع إلا إذا وصل به الغضب مرحلة الجنون، فهنا لا يقع إذا كان مجنونا لأنه مجنون. أما الغضب الطبيعي الذي يكون فيه إدراك فهذا لا يقع، لأنه يعني ما في أحد يطلق وهو فرحان، يعني كل واحد يطلق وإيش هو أكيد زعلان أو غضبان في الغالب يعني. فطلاق الغضبان إذا كان عنده عقل ويدرك معنى الطلاق يقع، أما إذا وصل به الغضب مرحلة غاب فيها عقله فهذا لا يقع، لأنه ليس لأنه غضبان، لأنه صار مجنونا كالمجنون. نعم. ثم قال رحمه الله: ومن شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزمه. شك في طلاق يعني قال أنا طلقت أم لا، هل يلزمه الطلاق أم لا؟ لا يلزمه. لماذا؟ ما هي القاعدة الفقهية التي نستند عليها هنا؟ أحسنت. اليقين لا يزول بالشك، واليقين ما هو؟ اللي هو النكاح، أنه زوج لهذه الزوجة، هذا يقين. والشك هو إيش؟ الطلاق. فالشك لا يزيل اليقين، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول إلا بيقين. أو ما علق عليه، يعني قال أنا علقت ولا ما علقت ما أدري، طالما شك الأصل أنه شنو؟ أنه ما علق. أو في عدده رجع إلى اليقين، في عدده يعني ما يدري هو طلق مرة أو ثنتين أو ثلاث. اليقين ما هو؟ الأقل ولا الأكثر؟ الأقل. لو شك طلق مرتين ولا ثلاث حسبها مرتين، واضح؟ وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت زوجته، لا عكسها. إن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق، لو أقبلت عليه امرأة متغطية ما تبين تشبه زوجته من برا، فراح لها وقال لها أنت طالق، ثم قالت تعرفني أعرفك ما أعرفك، فاكتشف أنها مو زوجته، هل تطلق الزوجة؟ تطلق الزوجة. لماذا؟ لأنه ناوي زوجته. قال لا عكسها، العكس يعني شنو؟ يعني شاف امرأة يظنها أجنبية، يظنها أجنبية، فقال راح يعبث معها، يدري أن الطلاق الأجنبية شنو؟ ما يقع. لو رجل طلق امرأة مو زوجته عبث يصير، فقال لها أنت طالق، فظهرت أنها زوجته، زين يقع ولا لا؟ قالوا لا يقع. لماذا؟ لأنه لم يقصد طلاق زوجته، هو يظنها أجنبية. هذا على ما في الإقناع، أما ما في المنتهى يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه واجهها به، لأنه واجه زوجته به. لكن رجح هنا الشيخ على ما في الإقناع أن الطلاق لا يقع. قال: ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء. وهذه المسألة تنفع إخواننا الموسوسين، في كثير ممن ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالوسواس في الطلاق، وهذا أمر نسأل الله أن يعافينا وإياكم منه، يقلب حياة الإنسان إلى جحيم، كل كلمة يظنها طلاق. فنقول له: يا أخي الكريم، يقول الفقهاء من أوقع بزوجته كلمة وشك، مجرد شك، هل هي طلاق أو ظهار، لم يلزمه إيش؟ لم يلزمه شيء. وهذا أيضا على نفس القاعدة اللي قلناها قبل شوي، وهي إيش؟ اليقين لا يزول بالشك. طالما أنك زوج هذه المرأة بيقين، فهذا اليقين لا يمكن أن يزول إلا بيقين مثله، طلاق صريح واضح أو كناية بنية واضحة. أما شك، قل ما أنا قلت كلمة ما أدري والله هل هي طلاق أم لا، طالما أنه شاك لا يقع، لا يقع الطلاق. وبهذا يدفع الإنسان الوسواس عن نفسه.